أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق الله العلي العظيم. ايه وانت كوان؟ احنا نتكلم عن المنجيات للقلب اللي لازم القلب يتحلى بها. بنيجي للخوف، والخوف من الله سبحانه وتعالى امر احيانا كتير مننا علاقتنا بيه تبقاش واضحه. الخوف من الله صفه جميله جدا، معناها ان انا لسه قلبي صاحي، قلبي حي، قلبي فيه خير، بحس بالناس، بيني وبين ربنا زي ما بيقولوا عمار. خوف من ربنا طبعا في كل حاجة في حياتنا عملناها بنخاف ربنا، لازم نكون صراحة مع نفسنا، صلاة وصوم عبادة وكل حاجة، يعني مينفعش ان احنا ما نخافش، لازم نعتبر موجود في حياتنا على طول. لو ما خافش من ربنا خاف من مين؟ خاف من مين؟ تعريف الخوف عند علماء التزكية هو ايه؟ سواء في الدين او برا الدين، انه الانسان يدوق في قلبه تألم واحتراق وعدم استقرار بسبب حاجة وحشة، عقاب عذاب هو متوقع انها تحصل له، فبيقلق، بيبقى خايف قوي لدرجة انه ممكن يرتعش ويرتعد. لما نيجي في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى لازم ندرك انه الخوف ده لا يمكن تكون علاقتنا بالله الودود مبنية فقط على الخوف، ولا يمكن يكون مفهوم الخوف من الله هو الرعب بالفهم التقليدي، خافوا من ربنا عضوا مرعوبين كده. ايه ده؟ وفي ناس للأسف حاولت توصل لنا الدين بالشكل ده، مش بنية وحشة على فكرة، هم ضايقين الدين بالشكل ده فبيكلمونا زيهم، لكن لا ألاقي ناس بتتكلم على الخوف من ربنا بس، فيبقى الخطاب الديني كله الناس بقت بتخاف من الخطاب الديني، مش بتخاف من ربنا، بتخاف من الدين، بتخاف من كل الموضوع ده، وناس تانية داخلة شمال خالص كأن الموضوع ده ما لا يعنينا. مفيش نقطة توازن في أن أنت تخاف من ربنا وتبقى بتحبه في نفس الوقت، يعني علاقة فيها احترام وحب في نفس الوقت، التوازن ده مش ساعات ما بحسش أنه موجود. ومش معنى ده أنه مفيش خوف، لكن خوف يجلب اطمئنان للنفس. إزاي؟ مش سيدنا النبي علمنا نقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، أو كما ورد. يبقى أنا محتاج الخوف كوسيلة لغاية، محتاج الخوف عشان معصيش، محتاج الخوف عشان احترم نفسي، محتاج الخوف زي اللي جام بلجم بيه الحصان عشان ما يشطحش بيا ويجنح بيا يمين أو شمال ويبقى حصان جموح. من هنا أنا محتاج الخوف، عشان كده قرأنا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لكن مش خوف كده من طاقة مجهولة أبداً، مش ربنا بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما؟ يعني إيه يعني ربنا عايز يعذب الناس؟ أبدا أبدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالخوف من الله سبحانه وتعالى نفهمه بالدعاء ده: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. علماء التزكية جعلوا مراتب، قالوا في خوف وفي خشية وفي هيبة. الخوف عامة الناس بتدوق، خايف من ربنا، خايف يتعذب. الخشية للعلماء، عشان كده في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني عباد ربنا العالمين بيخشوا ربنا وبيخافوا منه لعلمهم. درجة الثالثة برضو الهيبة، ودي عند اللي عنده علم أكتر وفوق كل ذي علم عليم. الهيبة إيه الفرق بقى بينها؟ إنها فيها إجلال وتعظيم، مش شرط أكون عامل حاجة غلط. مش كده كان يقولك هو إزاي أجمع ما بين حب الله وخوف منه؟ فهم مختلف للخوف هنا. أجمع ما بين حب الله والخوف منه إن أنا خاف أن أسقط من عين حبيبي. الله، نحن بندوقها في الدنيا ليل نهار. ده المحبين العاشقين مع بعض ليل نهار بيغنوا لبعض ويطبلوا ويعملوا، خايف الآن قلبي عمل هذا. الله، طب ما انت عارف هو ان الخوف في المحبة، يعني طب بالك بتيجي هنا وبتحبكها. فالهيبة مع الإجلال والتعظيم، الأنبياء ما هم معصومين أصلا، بس كانوا بيهابوا الله عز وجل ويخشونه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لازم الواحد يعني الملك الجبار الخالق القادر، يعني ما كناش هنخاف من ربنا، هنخاف من مين؟ الإحساس بالخوف ده إحساس جميل جدا، بس أني نوع من الخوف؟ يعني أخاف على زعله، أخاف عشان بحبه، أخاف إن هو عشان أنا عارف إن هو بيحبني فأخاف إن هو يزعل مني، يعني ده اللي أنا بكونه جوه نفسي حتى لما أجي أرتكب معصية أو إن أنا خالف، يعني بقول له ربنا ما تزعلش، أخاف على زعل ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أجمل من أي شيء في الحياة. من خاف الله تعالى خافه كل شيء، كل حاجة تخاف منه في الحق يعني. ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شيء. ماشي خايف على رزقه، قلنا خوف الفقر اسمه كده، خوف الفقر، ماشي خايف من الناس فبيرائيهم، قلنا من أسباب الرياء حب المدح وخوف الذنب، يخاف من رئيسه في العمل غير انه يخاف يغلط فيتجاسد، ده حاجة في الحق، ده لله في الحقيقة، لكن يخاف، يخاف من الناس، يرى الناس فاعلين. علاج ده كله الخوف من الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللي احنا بنقوله، عشان كده المنجيات علاج. يعني الخوف من الله يخلي الواحد قادر انه ما يخافش لا من رئيس ولا وزير ولا محافظ ولا مأمور قسم ولا اي حد بقى، ولا يعني مهما كانت نفوذ صاحب النفوذ في اي موقع من المواقع، فهي نعمة كبيرة جدا ان الواحد يخشى الله ويحس انه فعلا الله احق ان تخشوه ويستمتع بها. لو في خوف من الله سبحانه وتعالى مفيش خوف من الخلق ابدا في الحق، لا يمكن. ونلاقي ده في سورة المائدة لما بني إسرائيل مش عايزين يدخلوا يطيعوا سيدنا موسى، لما طلب منهم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، وعصوا رسول الله موسى عليه السلام، هيهلكوا نفسهم بالمعصية. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ده عز المعنى اللي احنا بنقوله، بني إسرائيل مش خايفين من الله فخايفين من الخلق فمش عارفين يطيعوا، الاتنين اللي أطاعوا وعندهم شجاعة صفتهم إيه؟ أنهم بيخافوا من الله، الخوف من الله شجاعة في الدنيا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، دي نعمة، الخوف من الله نعمة، يا رب ينعم علينا بالخوف، لأن هنتعدل، عايز تزبط النفس الأمارة بسوء فتتنحى بسرعة خوفها، زي ما حصل في الدنيا الرؤساء اللي بيتنحوا دول بيخافوا الخوف كذلك النفس، حاكم ظالم، النفس الأمارة بالسوء لازم تتنحى بخوف، هنا الخوف مصلحة، خوف نعمة. أنا مؤمن أنه ما بيجتمعش خوفين في قلب واحد، خوف الناس وخوف ربنا، يعني أنت تخاف ربنا يا تخاف الناس. انك تخاف ربنا فانت انت خايف من المسؤوليه، السؤال اللي انت هتتساله. المفروض العالم المثالي الخوف من ربنا يكون وصل هنا، والخوف من الناس في الحق يبقى تحت. لو الناس بجد بدات تخاف من ربنا في كل حاجه بتعملها وما تخافش من الناس في اي حاجه حق، هنبقى بجد عايشين في المدينه الفاضله. الخشيه من الله سبحانه وتعالى بتجيب للانسان سعاده زي ما بنقول، وبتجيب رضا في الدنيا وفي الاخره. في الاخره ازاي؟ شوف سورة البينة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن، مين بقى؟ ذلك لمن خشي ربه. هنا يحضرني الحديث القدسي الشريف أما ربنا سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني في الدنيا ويعني ما خافش مني أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وهنا الآية في سورة النمل، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، أمان من الفزع ومن الخوف. ربنا ربنا لو أراد بيهلك أمم بحالها، مش بس نظم سياسية. لو كان النظام السابق عندنا أو عند الدول الأخرى دي كمان، لو كانوا بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى كانوا عرفوا يظلموا الناس بالطريقة دي، كانوا عرفوا يفسدوا بالطريقة دي. ده عشان ما فيش خوف من الله سبحانه وتعالى. ففي سورة هود بقى على الأمم اللي أهلكت من قبل: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. اللي خاف عذاب الآخرة ما يعرفش يظلم الناس في الدنيا، ما يعرفش. كلام ده مهم نستحضره كلنا بقى في مصر ما بعد الثورة. نخاف ربنا سبحانه وتعالى، نخاف ربنا في بعض، ما نظلمش بعض. لو خفنا من ربنا مش هيحصل اللي احنا بنشوفه ده، مش هيحصل الظلم، مش هيحصل انا اسف في الكلمه الذل اللي احنا كنا شايفينه، مش هيحصل المشاكل كلها اللي احنا فيها دلوقتي. يعني لو خفنا من ربنا يعني هنراعي ربنا في بعض قبل ما نراعي ربنا في يعني في نفسنا، هنراعي ربنا في نفسنا ونراعي ربنا في بعض. ضروري جدا ان احنا نتذكر مع بعض انه الخوف لوحده ما ينفعش، لازم يبقى معاه جناح تاني مستوي معاه دايما اللي هو الرجاء. الخوف من الله أو من عذابه، والطمع في رحمة الله في نفس الوقت. في سورة السجدة نقرأ ربنا بيوصف مؤمنين: ربنا يجعلنا منهم يا رب وزيهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. دايما كده في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مهم قوي أن ندرك أنه في توازن. من الأخطاء اللي وقع فيها بعض الناس الطيبين اللي ممكن يكون مناهجهم الدينية اتعلموها من سند غير متصل، خوفونا بس، فحصل عندنا خلل. كلمونا عن أمور كثيرة موجودة في القرآن الكريم، موجودة في الدين، بس دايما تذكر النار تذكر الجنة بعدها أو قبلها في القرآن الكريم. فلما أنا أجتزئ منهج القرآن الكريم وأمسك الخوف لوحده وأقعد أخوف في العيال وهم صغيرين، بيكبروا عندهم نفرة من الدين. ما بحبش حد يقعد يخوفني، ما بحبش حد يقعد يرعبني. بس الكلام ده وأنا بقوله لازم أقول كمان أني ما بحبش أحس أنه ما فيش حواجز وما فيش خوف. أنا بيشعرني بالأمان أن أنا أكون خايف. أنا عايز المعادلة دي، عايز التوازن الجميل، إن أنا خايف من ربنا بس أنا بحبه وأنا بسعى ليه وأنا عايزه يبقى معايا ويبقى سند ليا. فكان لازم وإحنا بنكمل الكلام عن الخوف نذكر إنه من المنجيات برضو الرجاء. الخوف والرجاء، أو سميه الخوف والطمع في رحمة الله، عشان النفس ما تيأسش. الخوف المجرد الصافي لوحده هيجيب يأس، وزي لما نتكلم عن الرجاء هتلاقي الرجاء لوحده تماماً يجيب أمن من مكر الله. فلازم يبقى فيه التوازن عشان الإنسان ما ييأسش. ولازم الكلام يجي بينا بقى للرجاء، لأن الرجاء من المنجيات. وإزاي نفرق ما بين الرجاء والتمني؟ كنا تكلمنا من شوية عن الموضوع ده، فندخل برضو فيه لازم بتفاصيل عشان ربنا يرزقنا الخوف اللي يحول به وبين المعصية، لكن مش الخوف اللي ياخدنا للياس فيؤدي بنا الى المعصيه. نعوذ بالله من ذلك.